تطيش العقول بذكره. ومن فضل الله عز وجل أن القيامة لا تقوم ومؤمن موحد على وجه الأرض، وإنما تقوم على الكافرين وعلى المشركين، والحمد لله رب العالمين. هل أتاك حديث الغاشية؟ الحال حينئذ على نوعين، وجوه يومئذ خاشعة ووجوه ناعمة لسعيها راضية. وجوه يومئذ خاشعة، والوجوه المراد بها الذوات التي تحمل الوجوه، وإنما عبر بالوجه لأنه محل الفزع والخزي ومحل الفرح والسرور. فالذي يعذب أول ما يظهر عذابه وخزيه على وجهه، ولذلك يحشرون يوم القيامة ووجوههم مزرقة مسودة خزيا بما كانوا يكفرون بالله رب العالمين. فالوجوه أي ذواتهم وشخوصهم يومئذ خاشعة. هل المراد بالتعبير هاهنا حالهم في الدنيا أم حالهم في الآخرة؟ قولان للمفسرين. القول الأول أن المراد وجوه يومئذ تعذب في النار كانت في الدنيا خاشعة مستكينة، ولكنه خشوع النفاق، ولكنها عبادة البدعة التي لا يرضاها الله رب العالمين. وهذا قول علي رضي الله عنه، وضرب المثال عليه بالحضورية الخوارج الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تحضرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن أي قراءة عظيمة، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، شر قتلى تحت أديم السماء، إلى آخر ما وصفهم به سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وكان حالهم كما جاء في السير وفي كتب التراجم أنهم كانوا من أهل العبادة والسهادة ما هو معلوم. ومع ذلك قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: شر الخلق والخليقة. فهؤلاء خاشعون في الدنيا ومنيبون في الظاهر، ولكنهم يصلون نارا حامية ويسقون من عين آلهة ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، عاملة ناصبة. قيل عاملة ناصبة في المعاصي، وعلى هذا يكون بين خاشعة وعاملة واو عاطفة مقدرة. وجوه يومئذ خاشعة ووجوه عاملة ناصبة، فيكون عطف أهل البدع في خشوعهم في عبادتهم حيث لا تنفعهم في الآخرة، مع أهل المعاصي والسيئات والممرضات عاملة ناصبة تتعب نفسها في المعاصي، يرهق من شدة الشراب ومن شدة المخدرات ومن شدة ما يأتي من معصية الله عز وجل، فيصلى النار التي تحرقه لأنه لم يعبد ربه سبحانه وتعالى حق العبادة، فاستحق العذاب والعقاب. وعلى القول الثاني فخاشعة أي في الآخرة، ومنه قوله سبحانه وتعالى: وتراهم يعرضون عليها أي على النار، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، أي حال أهل النار في أعصاب القيامة حال سليمة مهانة لأنها تعلم مهالها. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، عاملة في النار ناصبة متعبة في السلاسل والأغلال، فإنها في النار وتعذب بالتعب والنصب والعمل، وتعذب العذاب النفسي ذق إنك أنت العزيز الكريم. تعذب جميع صنوف العذاب، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، أي تدخل وتصل إلى النار الحامية التي اشتد حرها، كما قال الله عز وجل: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، لو كانوا يعلمون، لو كانوا يفهمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم التي توقدون هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله والله ان كانت لكافيه، يعني ان نار الدنيا هذه كافيه في العذاب. قال: فانها، اي نار الاخره، فضلت عليها ب69 درجه. نعوذ بالله من النار ومن حرها ومن أغلالها ومن سلاسلها. نستجير به سبحانه وتعالى، جلت قدرته وتقدست أسماؤه. تصلى نارا حامية، تسقى من عين آلية، تسقى من ماء ساخن جدا، وهو الحميم. يطوفون بينها، أي بين النار وبين حميم آلية. الحميم هو الماء المغلي، والآن الذي بلغ النهاية في الغليان. يسقون من عين آمنة شديدة الحرارة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن يستغيثوا، يعني يطلبوا الموت والماء من شدة حر جهنم، وإن يستغيثوا يغاثوا بأي شيء، بماء كالمهر يشوي الوجوه. وتأمل في هذا التصوير القرآني: ماء يشوي الوجه، فكيف بالجوف الذي نزل فيه هذا المهر وهو الرصاص المغلي؟ وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر يشوي الوجوه، يعني أن ما يتصاعد من بخاره يشوي الوجه، يشوي لحم الوجه، عافانا الله وإياكم. فكيف بالجوف الذي تلقى هذا الجول وهذا الماء الذي هو حميم آلي، تسقى من عين آلية؟ ولما ذكر الشراب، وإنما المراد أنه لا شراب، وكأنه قال: إن كان ثمة شرب فهو عذاب، وإن كان ثمة سقيا فهي سقيا النار، حميم آلي وإن تسألون عن الطعام. قال الله سبحانه وتعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع. واختلف المفسرون في الضريع، قيل هو الشبرق، هو نبات شوكي ينبت في الصحراء، تأكله الإبل إن كان أكبر، فإن يبس فهو سم قاتل تتعافاه الإبل وغيرها، وحينئذ يسمى بالضريع. ولكن الراجح أن المراد إن كان ثمة طعام، إن كان هناك طعام فهو الضريع الذي هو ليس بطعام، كما أنه إن كان هناك سقيا وشراب فهو المهل الرصاص المغلي الحميم الآن الذي ليس بشراب. وهذا كقولك: فلان لا ظل له إلا الشمس، فمرادك أنه لا ظل له. فكذلك هؤلاء لا مطعم له ولا مشرب إلا النار، سرابيلهم من نار، قطعت لهم ثياب من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم، ولهم مقامع من حديد، عذاب من نار في النار على النار، كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع. وهذا يثيرك وجه الاستشكال الذي استشكل به البعض، بخلاف الآخرين، فإنه إن استلذوا بالمعاصي في شراب كان أو فاحشة وزينة أو في سرقة أو اغتصاب أو غير ذلك من أي شيء يكون، فإنهم يبتغون دنيا وبرزخا وآخرة، لأنهم كما سيأتي معنا يعذبون في الدنيا ويعذبون في القبر في البرزخ ويعذبون في الآخرة. وأما المؤمن فلا يندم ولا يصيبه الحزن على ما مضى في دنياه لشدة فرحه بما عند الله. ولذلك أخبر النبي خبرا عظيما فقال: يؤتى بأبأس أهل الأرض أهل الدنيا فيغمس في الجنة غمسة واحدة، ثم يقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: وعزتك لم أر بؤسا قط، هذا أبأس أهل الدنيا. يغمس غمسة واحدة في الجنة فينسى كل شيء، فأنى له الندم، فيقول: وعزتك لم أر بؤسا قط. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة، ويقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: وعزتك لم أر نعيما قط. وهذا الخبر كاف في بيان هذا المعنى. قال: لسعيها راضية في جنة عالية، عالية مكانا ومكانة. الجنة عالية لأنها في السماء السابعة، وأعلاها الفردوس الأعلى، وسقفه عرش الرحمن سبحانه وتعالى. والنار في سجين في الأرض السابعة. فالجنة عالية مكانا وعالية مكانة ومنزلة، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع فيها اللغو، وهو الكلام لغير حكمة، فكيف تسمع فيها فحشا أو سبا، فضلا عن أن يكون كفرا أو شركا؟ فهي دار السلام، الدار السالمة، دار السلام سبحانه وتعالى، التي تحية أهلها فيها السلام، تحيتهم فيها سلام، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا لغو فيها ولا تأثيم، ليس فيها شيء ينكر، وإنما هي نعيم في كل شيء، نعيم معنوي ونعيم حسي. فقال الله سبحانه وتعالى: لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، أي فيها عيون جارية، فيها أنهار تجري، وهذه الأنهار التي تجري ليست في أقاليم، وإنما يجري الماء بلا أخدود، الأخدود هو الشق في الأرض، هذا في الدنيا، وأما في الآخرة، في الآخرة فتجري الأنهار بلا أقاليم، تجري الأنهار وليست في أخدود في الأرض، وهذا بقدرة القدير سبحانه وتعالى. جلت قدرته وتقدست أسماؤه. قال: فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، أي الأسرة جمع سرير، سرير مرفوع عليه الحور العين، يأتيها زوجها بكرا، وكلما أتاها عادت بكرا مرة أخرى. وهذه السرر العالية المرفوعة إذا ما أراد صاحبها أن يعلوها تتضامن له، تنزل له، كما قال المفسرون في تفسير هذه الآية. قال: فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، والأكواب لشراب الخمر، لأن الجنة فيها أنهار من خمر لذة للشاربين، كما أخبر الله عز وجل. فعندهم الأكواب الموضوعة، وعندهم النمارق المصفوفة، وهي الوسائل التي يجلس عليها، والزرابي المبثوثة، أي البصر التي تتناثر في أنحاء القصور. هذا جزء من نعيم أهل الجنة ذكره الله رب العالمين في هذه السورة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكأن الكلام بعدما ذكر أهل النار وأهل الجنة كأن الكلام يقول لهؤلاء الذين باعوا هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض واشتروا هذه النار التي فيها العذاب المقيم الذي لا يوفى، هؤلاء ألم يتدبروا الكلام؟ ألم يتدبروا آيات الله الشرعية؟ فإن لم يكن كذلك، أفلم يتدبروا آيات الله الكونية فينظروا في الملكوت ويتأملوا ما فيه؟ وإن كانت الآيات ستذكر أربع أمور هي موجودة في كل بيئة يستطيع كل إنسان أن ينظر إليها ليتأمل بديع صنع الصانع سبحانه وتعالى، غير أن المراد أن ننظر في الملكوت كله، وفي كل شيء له آيات تدل على أنه واحد. أن تتأمل في خلق الإنسان وفي وفاته، وأن تتأمل في السماوات وما فيها من كواكبها ونجومها وما يجري فيها من السحاب، وأن تتأمل في أمر الأرض وما يجري عليها من حيوان ونبات وما في واقعها، كل ذلك دال على خالق خلقها وعلى مبدع أبدعها، وهذا يستلزم منك ما تستلزمه فطرتك من توحيده سبحانه وتعالى، فحينئذ تكون من أهل النعيم، فإن خالفت ذلك كان أبعد من أهل الجحيم، عافانا الله وإياكم. فقال الله سبحانه وتعالى رف هذه الآيات مباشرة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى البلاد كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وذكر هذه الأربعة خاصة لأنها أكثر الأشياء أمام أعين العربي، لأنه يركب البعير وهو الجمل الإبل، فإذا فوقه السماء يراه لا حاجز بينه وبينه، بخلاف أهل المدنية تحجزهم البنايات وتحجزهم العوالم التي تمنعهم من رؤية النجوم في سمائها أو الأنوار الشديدة. ولذلك لا نرى نحن في الليل ما يراه أهل البادية في الصحراء من بديع صنع الله عز وجل في سماواته سبحانه وتعالى، فهو على الإبل يركب يرى نعمة الله عز وجل بهذا المركوب المحلوب المأكول الذي يحمل عليه ما يشاء، وينظر إلى بديع صنع الله في سماواته التي جعلها بغير عمل ترونها على اتساعها وعمقها وما فيها من ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى، والأرض التي جعلها ممهودة مستقرة بفضله ليستطيع الإنسان أن يحيا عليها، وجعل الجبال فيها أوتادا كي ما لا تميد أي كي لا تضطرب، وهذا كله من فعل الله سبحانه وتعالى. فإذا نظر العبد فيما حوله من ملكوت السماوات والأرض حينئذ سيرى صفات ربه سبحانه وتعالى في خلقه، ويظهر له من بديع حكمته ونفاذ مشيئته وكمال رحمته وجليل قدرته سبحانه وتعالى. فإذا ما كان الأمر كذلك يكون من أهل التقوى والإيمان والإحسان، ولا يكون من أهل الكفران والفسوق والطغيان بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية ترشد أن تتأمل في صنع الله سبحانه وتعالى، وأن تتأمل في خلق الله. كان القاضي شريح رحمه الله يقول لتلامذته: تعالوا نخرج ننظر إلى الإبل، استجابة لأمر الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ فقال الله عز وجل في نهاية ذلك: أي إذا كان العباد Yeah.